بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأثر ذو الرقم 312، وهو أثر عمر بن عبد العزيز الشهير، وقد فسره أبو محمد كما سيأتي. قيل أن أبو محمد هو سفيان يقول المحقق، والله أنه مخطئ وقد يكون صادق لأنه سيأتي في أثر عن سفيان، ولكن الأظهر أن المؤلف نفسه اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد قال معنى كثر تنقله أو أكثر التنقل ينتقل من رأي إلى رأي، ينتقل من رأي إلى رأي. من جعل دينه غرض للخصومات، يعني أتي لهذولا وش عندهم يناقشهم، يروح للثاني يناقشه ويروح للثالث يناقشه، يعني يتلمس دينه ما وجده، هذا سيكثر التنقل. كل يوم تجده على دين، كل يوم على مذهب، كل يوم له طريقة، سبحان الله العظيم. لأن دينه لا يأخذ من الوحي، الوحي ثابت، اللي يأخذ الوحي من أصوله ثابت الوحي، ويكون إنسان ما أمامه للعمل، والصراط المستقيم واضح أمامه. أما إذا كان دينه مربوط بالرأي والاستحسان وشوف هذول وإيش عندهم ويشامم هذول وإيش عندهم، مرة يصحب هذا ومرة يصحب هذا، تجد يتنقل. وهذا تجدهم الآن أكثر الشباب المتنسك اليوم في زماننا هذا على ما قال عمر بن عبد العزيز، يكثرون التنقل، يوم مرجي ويوم خارجي ويوم من إخواني ويوم من كذا ويوم من مع هذا ويوم مع هذا ويوم مع أثر ويوم من ضد الأثر ويوم من يكفر بالتحكيم ويوم من ما يكفر بالتحكيم وهكذا، وخاصة مع وجود المنتديات الآن وكذا كلها خصومات، فتجدهم يكثرون التنقل. ثم أعوذ بالله، ما تربوا ولا تزكوا، تجد يغلو في شخص، يغلو فيه حتى يرفعه إلى حد، ثم في مسألة واحدة ينقلب عليه، ثم أعوذ بالله، أعوذ بالله من حالهم، يضع فيه الأشياء اللي ما توضع في إبليس، ثم يكون بينه وبينه مجالس والمجالس بالأمانة، ثم يفشيها على رؤوس الأشهاد في الإنترنت، ثم يفعل، ثم يروح للثاني، سبحان الله العظيم. هذه حياتهم، لعب عليهم الشيطان. والله أن الفساق، والله الذي لا إله له، أن الفساق اللي يصلون أنهم أحسن حال من هؤلاء اللي تشوفهم متنسكين وهم على ضلالة، كل يوم لهم دين وكل يوم لهم حال، صلى الله عليه وسلم. فعمر بن عبد العزيز جاب أصل المسألة، لماذا يكثرون التنقل ولماذا يفعلون هذه الأشياء اللي هي دينهم، لأن دينهم غرض الخصومات، دينهم جعله غرض للخصومات، لم يطلبوا العلم من أصله ومن أهله، ولم يأخذوا الوحي الثابت، وإنما خصومات لين يموت ولا تدري شو يموت عليه، يمكن يموت على الردة، يمكن يموت على الخارجية، يمكن يموت على الإرجاء، يمكن على الجهمية، يمكن يموت له على شيء يعني. لكن ما يرجع للصراط كما في الأثر الثاني، كما في الحديث يمرقون ولا يعودون، ما يرجع للصراط، بس يكثر التنقل، كل يوم راح اللي في دين. نعم. أخبرنا محمد بن مروان قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومات كثر تنقله. سبحان الله، كل واحدة. عمر بن عبد العزيز هذا موفق، لما صدق نطق بالحكمة، كل واحدة عجيبة. كتب لأهل المدينة ثلاث كلمات، الأولى من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، والتعبد يكون بالدعوة، يكون بالجهاد، يكون بالاحتساب، يكون بالعبادة، الصلاة والحج، يكون بكل أمور الدين، ليس التعبد هنا التنسك فقط والصلاة والحج والصيام، لا، اللي تعبدوا بالجهاد بغير علم والله الذي يفسدونه أكثر ما يصلحون، يشوهون الدين. اللي تعبدوا بالدعوة من غير علم كالتبليغ وأمثالهم ما أفسدوا أكثر ما أصلحوا. لا تغتر بأنه استقام معهم واحد ولا اثنين، ما أفسدوا في الدين أكثر ما أصلح. والاحتساب، هذول اللي ينكرون على الناس بدون علم ما يفسدون أكثر ما يصلحون، يشوهون صورة الإسلام، يبغضون الناس في الإسلام ويتجسسون وتسلقون ويفعلون بغير علم، أهواء النفوس المتطلقة هذه المرسلة وباسم الدين. فهذا يدلك على فضل العلم، وأنك لن ترضي ربك بأي عمل تعمله وتجتهد فيه، لن ترضي ربك وتبلغ المراد من جنته ومن رضوانه إلا بالعلم. بالعلم تعرف اللي يرضيه واللي ما يرضيه، بالعلم تخزم النفوس عن أهوائها، تخزم النفس عن هواها، لأن ستجد في العلم أشياء تضبط أهواك. قال رجل: يا رسول الله إني سأذهب وجاهد. قال: لك والدين؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. إذا كنت أنت أخذت هذا العلم وخزمت نفسك، قال لك جاهد في والديك. وقول عليه الصلاة والسلام، قول عز وجل: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذا كان لكل أمر ما تذهب لين تستأذن، فأنت تخزم نفسك، ما تروح الجهاد إلا بأمر واضح جلي. كذلك في الدعوة، ليكن أول ما تدعوهم إليها أن يوحدوا الله، هذا هو الصلاح. أما هؤلاء ما يريدون العلم، لأن العلم بيردهم من أهوائهم. تبليغ لو تقول تعلم أكره شيء له العلم، ويسبون العلماء. ليش؟ يبغى يوم في البرازيل تلقاهم شيبان هنا من البادية، يوم في البرازيل، يوم في ألمانيا، يوم في الهند، تمشى استانس وعوذ بالله وباسم الدين، وحنا ندعو وحنا ندعو. لا، قلت تعلم، هو يدري أن العلم الموت بيرد عن هواه، بيرد عن هواه، ما يبي العلم. والمجاهد لا قلت تعلم، ليه يتعلم؟ هو بيروح يسبي النساء، وبيروح ينهب، وبيروح يذبح ويصلخ، ويصير شيخ هناك وقائد سرية، ليش يتعلم؟ والديه بكيفهم، ولي الأمر بكيفه، طاعة الله بكيفه، أهم شيء اللي في هواه. هذا كلام عمر بن عبد العزيز: ولا تغترون بهم. قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. الكلام مو فيهم، حتى اللي يعجبه شأنهم والله أنا مفتون. كل هذولا كذلك الآن المتعلمين، إذا قلت له يدرس الحديث، ليش يدرس الحديث؟ هو يبي يتطلق، هو يبي المقاصد والوسائل والقواعد والما الحديث يرد عن هواه، يبي الرأي. إلى صار الآن العلم المعاصر، وش رأيك أنت؟ ماذا ترى؟ والله أرى وخلاص انتفخ يرى. لكن الحديث يقول: وش دليلك؟ منين جاك هذا؟ وين سنده؟ وش صحته؟ كيف فهمته؟ فهمه الصحابة كذا؟ بيحد على شيء ما يبغاه، هو يريد أني أرى. مثل الآن تلقاهم شيبان طول حياته ما بعد درس ولا حتى عمدة الأحكام، يتك على ريكة تقول أرى يظهر لي، ما يبدو لي فيها شيء، ما فيها مانع، هذا دينهم بس كذا، في دليل، في وحي، ما في. فأنت لا تستغرب كرههم للحديث، لأن الحديث سيردهم عن أهوائهم وسيفضحهم، ولازم يطلبه ولازم يفهمه. لكن لا تغتر بهم، والله ما يفسدون أكثر ما يصلحون، لا علماءهم ولا دعاتهم ولا المحتسبين ولا المجاهدين ولا المتعبدين، كلهم. الثانية، وهذه أيضا تهمنا، أكثر الناس عندهم كلام هذا مو من عمله، كلام هذا في مسار موازي للعمل. لو قلت له العمل الصالح يقول لك الصلاة الزكاة الصيام وكذا، لو قلت المعاصي يقول لك معاصي الجوارح مباشرة، السرقة، الزنا، شرب الخمر، القتل. الكلام هذا الزين والشين مطلعه أصلا في باله من عمله، ولذلك تجده مثلا يتورع من نظر حرام ويتورع كذا، لكن لسانه مطلقه. شوف مثل الأولين مطلقين هواهم، وهذا مطلق لسانه. ليش مطلق لسانه؟ لأن ما عد كلام من عمله. يوم القيامة إذا نصبت الموازين، كل كلمة كل حرف يوضع في ميزان الحسنات والسيئات. لو أنت ضغطت على نفسك مرة ومرتين وثلاث، وعرفت أن كلامك هذا من عملك، وش قال تعالى؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما جعل الله الملائكة ذولا عبث، من يوم يكتب عليك القلم لين تموت واحد عن يمينك واحد عن يسارك. ما يلفظ يعني ما يلفظه لسانك أي لفظة إلا كتبها الأيمن أو الأيسر. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، رسلنا لديهم يكتبون كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. ويوم القيامة قال قرينه هذا ما لدي عتيد، قرينه الملك يطلع القوائم كلها والدفاتر والمسجلات، هذا ما لدي عتيد، من يوم كتب عليه القلم إلين مات هذا اللي قاله. فسبحان الله، يقول عمر بن عبد العزيز، وعمر يعني الحكمة، مو بأنك الحكمة أنك تجيب أصل الشيء، أصل الشيء لماذا يكثر الكلام بالباطل؟ لأن ما نعد كلامنا من عملنا، الكلام هذا ترى كلنا موجودين، فكر في نفسك، الكلام هذا ما تعده من عملك، ولذلك مطلق لسانك معطيه راحته. من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، لأنه شوي شوي بيقول كل كلمة ستكتب، وإذا كتبت سأحاسب عليها، إذن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه والله أنها كارثة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد لسنتي. هذا اللي يكبهم على مناخرهم في النار. وأبو بكر يقول هذا أورد الموالد. والثالثة شرحناها: من جعل دينه غرض الخصومات كثر تنقله. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال: سأله رجل عن شيء من الأهواء فقال: عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب، والها عما سوى ذلك. وله ولا والها؟ ما أدري. هي فعل أمر من اللهو، يعني من الإعراض. بالضم كان من اللهو. إيه فعل أمره. وله عما سوى ذلك. وله عما سوى ذلك. قال أبو محمد: كثر تنقله، أي ينتقل من رأي إلى رأي. اللي يظهر أن أبو محمد قال في الحاشية سفيان بعينه، اللي يظهر أنه أخطأ، يكتب عند هذا المؤلف نفسه. وأبو محمد أيضا ما جاله ذكر في السند. سفيان هذا ليس بن عيينة، اللي يروي عنه الفريابي محمد بن يوسف هو سفيان الثوري، واللي يروي عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبد العزيز هذا متقدم، هذا سفيان الثوري، وإن كان متعاصرين الاثنين، لكن الفريابي يروي أكثر ما يروي عن سفيان الثوري. وأيضا عادة المؤلفين إذا قال أبو محمد يعني المؤلف نفسه. سأله رجل عن الأهواء قال: عليك بدين الأعرابي، عليك بدين الأعرابي والغلام في الكتاب، وله عما سوى ذلك. ليس معناه أن الأعراب أن دينهم، الأعرابي هنا المراد به يعني سكان البادية. يريد عمر رضي الله عنه يعني ما يريد تزكية الأعراب أنفسهم، يريد الفطرة الأولى. وش معنى عليك بدين الأعرابي؟ عليك بالفطرة الأولى، السكة الأولى اللي وضع الله الناس عليها، أقرب ما يكون عليها الأعرابي. لماذا؟ لأن الأعرابي ما خالط الأحزاب ولا خالط الأهواء، تجده مشغول بإبله وبغنمه، ففي الأصل إذا كان مصلي وموحد إنه باقي على الفطرة الأولى. وتجد هذا ترى موجود عندهم إلى اليوم، ما عندهم خرابيط الناس هذه وأهواءهم يعني اللي ما تلوث منهم، وإن كانت التبليغ تبحث عنهم حتى عند إبلهم. هذا الحزب الشركي هذا يروحون يبحثون عندهم عند إبلهم، لكن الأعرابي اللي ما تلوث تراه على فطرة الأولى. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: النوع الثاني الغلام في الكتاب، الغلام الصغير اللي ما بعد صاحب الأحزاب ولا بعد صاحب الأهواء، هذه عليك بدينه، ترى بيصير على السكة. إذا قلت لأين الله رفع بصره إلى السماء وقال فوق، إذا قلت لك كذا تجد على السكة، سبحان الله العظيم. والآن التبليغ يبحثون عن الأعراب في البوادي، والإخوان يبحثون عن الغلام في الكتاب، تحرون بس متى يطلع من الابتدائية ويدخلونه في المكتبات ويدخلونه في أحزابهم، فتجد من المتوسط والثانوي هو بدأ يتلوث. لكن عمر يريده قبل هذا، يريده قبل ما يصحب الأحزاب، هو إنما يبحث عن الفطرة الأولى التي ولد الإنسان عليها والسكة الأولى. وله عما سوى ذلك، ترى هذا كله جاء تلويث للفطرة، ما سوى ذلك. نعم. باب في اجتناب الأهواء. أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي قال: قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما ينتجون بأمر دون عامتهم فهم على تأسيس الضلالة. سبحان الله العظيم، وهذا واضح وجلي، عمر هذا موفق. أيضا عمر شوف لو لاحظت الآثار اللي أخذناها اليوم كلها يبحث عن أصول الأشياء، عن علتها، عن الباعث عليها، وهذا هو عمق الحكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما يذكر لك الظواهر، يذكر الباطن. فيقول: إذا رأيتهم يتناجون بأمر دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة مو على خير. وهذا هو الرابط بين جميع أهل الضلال، حتى المنتسبين للأثر. في بعض المنتسبين للأثر دينهم سري ودينهم فيه خصوصية، ويقول لك لا تعلم أحد، ويقول لك انتبه، ويسكر الأبواب، ويسألك منين أنت وماذا تريد، يعني عنده خوف، عنده سرية. ليش؟ هو عنده ضلالة. اللي عنده سرية هذا وتكتم وانحياز عن الناس ويكلم خاصته ويعطي الخاصة غير ما يعطي الناس وله وجهين وله كلامين، هذا لو كان طول حياته في الأثر لا تأمنه، حتى يكون إنسان واضح مثل الصحابة، وجهه وقفاه سوى، باطنه وظاهره سوى. فإذا كان يتناجه هو أصحابه وبينهم رسائل خاصة وبحوث خاصة وفتاوى خاصة ويرسل لهم الآن في البريد ويرسلون له كذا، ما تأمن هذا، ادري إن الخافي أعظم. اللهم لك الحمد، دين المسلمين في المساجد، هذا هو في المساجد، كل يحضر الصغير والكبير، وش فيه دين المسلمين ما ما ما ما يخش. كذلك الإخوان المسلمين كل دينهم قائم على السرية، كذلك التبليغ كل دينهم قائم على السرية، ولذلك هم عندهم مراتب سلم زي السلم الماسوني والصوفي، إذا وصلت إلى الدرجة الرابعة والثالثة يعطونك عاد الأسرار. وأنا قد قابلت واحد يقول أنا والله وصلت للدرجة الرابعة عندهم، أما العوام الهمج ذولا يخلونهم يدوجون درويش، لكن إذا تقدمت عندهم وتوسموا فيك رقوك لين يعلمونك بالأسرار. كذلك الأشعرية دينهم قائم على السرية، هم يستبطنون الكفر المحض، يستبطنون الجهمية، يستبطنون إنكار النصوص، ويظهرون للناس في الشروحات وكذا أنهم على السنة ومع الحديث. كذلك الصوفية دينهم قائم على السرية. فكل الأحزاب هذه اللي يتناجون بأمر دون العامة اعرف أنهم على تأسيس ضلالة، هذا أمر لا تشك فيه، وأي واحد سري هذا لا تأمنه. لكن قد يقول شخص طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب أبو بكر عمر ويجي هو أبو بكر عمر، وفي أشياء يظهر لأبو بكر عمر لا يظهر لغيره. نقول في شيء اسمه خاص وفي شيء اسمه سري، ونحن قد وضحنا هذا في ابن وضح. الخاص كما قال البخاري باب من حدث قوما بأمر، أو من قال البخاري باب من كتم شيئا من العلم عن الناس مخافة أن يتكلوا، وذكر حديث معاذ لا تخبرهم فيتكلوا، وذكر حديث آخر في شيء قد أنت ما تخبر به الناس تخبر بخاصة يفهمونه، ما الناس يمكن يفتنهم. مثلا لو كان في دروس في الصفات أو في أشياء خاصة، والعام الحمد لله مثل ما قال عمر على دين الأعرابي والغلام في الكتاب، ففي أشياء خاصة في ممكن هذه طلبة العلم تعلمهم، بس ما عندك سري، لو جاء أي واحد من الطلبة بتعلمه، ما هو بشيء سري، في فرق بين السري والخاص. في مثلا قضاة يبين يجتمعون معالم يذكرون مشاكل الناس ويذكرون كيف يحكمون في الناس، فجاء العالم ووعدهم يوم وقال لهم إذا جاكم الخصم سووا كذا وافعلوا كذا وانتبهوا لكذا، يعني العامة ما له مصلحة في هذا. ففي شيء خاص العامة ما له مصلحة فيه، لكن في شيء سري اللي معنا في الحزب نكشف له، واللي مو معنا نتناجى، وتجدهم ما يؤمنون، تجد لو انه من الحديث والاثر او يسمي نفسه سلفي ما يؤمن، تدري ان وراه علوم وراه اشياء يخفيها. هذا كما قال عمر بن عبد العزيز لا تحسن به الظن ابدا، اعرف ان عنده ضلاله يخفيها، لو كان دينه حق ما يخفيه. يقول الهروي في ذم الكلام يقول قدم واحد من خراسان الى مصر من أهل السنة، يقول لما رجع الخراسان سألناه قلنا وش أعجب ما رأيت في مصر، قال أعجب ما رأيت أني دخلت المسجد الأزهر هذا أو مسجد الفسطاط، وهم في حلقاتهم وفي يدرسون الأشعرية ويدرسون هذه وأئمتهم قضاتهم كذا. يقول يام شافوا على الخراسان كانوا مشهورين مثل هالنجد الحين يعني وهابية كانوا قويين، يقول يام شافوا الخراساني جاء، يقول بينهم قال جاء خراسان، يقول يخشون كل كتبهم ويوقفون حلقاتهم، يقول هذا من خراسان ضعيف يعني غريب في البلد، يقول فاستغرب عرف انهم عندهم ضلاله، والضلاله هذه تورث الذله، ولا كيف البلد معكم والحكام معكم والقضاه معكم وتخشون دينكم؟ يقول والله ما عاد اظهروا شيء في حلقاتهم الين رجعت. فيقول يحدث عاد اهل خراسان موجود في ذم الكلام، يقول هذا عجب ما رايت فيهم. وذكر اثرا ثاني يقول كان فيه معتزلة عندهم دين مثل دين الإخوان الحين وخاشينه، يقول هم في مجلسهم السري قام واحد من العامة ورفع الأذان، طبعا الأذان يخالف دينهم، فقال عاد واحد منهم عاقل صحى شوي قال الله ديننا هذا مو بدين، الدين اللي يرفع به المؤذن على المنارة، هذا الدين اللي يرفع به المؤذن على المنارة يصيح به في كل مكان ورافع راسه عزة، ايش عندك تخفي؟ لكن الدين اللي خاش يقول والله هذا مو بدين، لكن عاد زين خلنا ندخل معكم. وذكر آثار من هذا. سبحان الله العظيم، تأملهم تجدهم. وترى السرية ذلة، السرية ذلة، لأنهم يخافون ويتدسسون، وإذا اكتشف شيء من دينهم قام ينكرون وقال لا ومدروش وهذا خطأ من الكتاب ولا من النساخ ولا يخربط ولا كذا، خايف وينكر ويجحد ويثبت مع تمسك الجادة. فعليك بالشيء الشرح، الشيء اللي تنشرح له الصدور. عبد الله بن سلام يقول أول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، وهذا عبد الله بن سلام عالم، يقول رأيته يقول أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ونيام تدخل الجنة بسلام. يقول رأيت كلام حسن ورأيت في وجهه مو بوجه كذاب، فعرفت أنه على الحق. نعم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن ابن المبارك عن الأوزاعي قال قال إبليس لأوليائه من أي شيء تأتون بني آدم؟ فقالوا من كل شيء. قال فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ فقالوا هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. قال لأبثن فيهم شيئا لا يستغفرون الله منه. قال فبث فيهم الأهواء. نعم، هذا الكلام إبليس يقول لأوليائه وجنوده من أي شيء تأتون بني آدم؟ قالوا من كل شيء، من أيمانهم وعن شمائلهم، من قدام من خلف، إن جوا في العبادة جيناهم وخربنا عليهم، وإن جوا في الفسق جيناهم، من كل باب. فالخبيث عاد هو خبير، قال طيب والاستغفار يهدم شغلكم كله، تقدرونهم من جهة الاستغفار؟ قالوا لا، الاستغفار قرين بالتوحيد. إذا قال لا إله إلا الله انهدمت سيئات، وإذا قال استغفر الله وأتوب إليه هو صادق انهدمت سيئات، فيكون شغله باطل. فالخبيث فكر قال ما يصلح شغلنا كذا، ما يصلح، لأن احنا نتعب ويخربون علينا بلا إله إلا الله والاستغفار. في الأثر في الرواية الثانية إنهم قالوا لا إله إلا الله والاستغفار قتلتنا أهلكتنا. فسبحان الله العظيم فكر قال أحسن شيء أبث فيهم شيء ما يستغفرون منه، يحسبون أنهم مهتدون، فبث فيهم هذه الأهواء. عمرك شفت تبليغي هو يسخط الله يستغفر؟ كيف يستغفر هو الحين تقرب الله بهذا؟ شفت إخواني يستغفر؟ شفت حروري يذبح الناس يستغفر؟ ما يستغفر. هذا اللي يده الشيطان يشغل ولا يستغفر، لأنه قاتل الاستغفار، قتله الاستغفار. استغفر الله وتوب إليه ونعوذ بالله من الأهواء. وهذا أخبث شيء في الأهواء، إنهم لا يستغفرون يحسبون أنهم مهتدون. نعم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن المحاربي عن الأعمش عن مجاهد قال ما أدري أي النعمتين علي أعظم، أن هداني للإسلام أو عافاني من هذه الأهواء. شوف إلى هالدرجة، هذول الناس اللي شكروا النعمة صحيح إلى هذه الدرجة، يقول أنا أفكر علي نعمتين، أول شيء هداني الإسلام، لأن مجاهد من السبي وهو ولا والده كانوا مشركين مجوس ولا كانوا يعني بوذيين ولا نصارى ولا وثنيين، ولا هداهم الله الإسلام بالسلاسل بالجهاد، هذه نعمة كبيرة. يوم يفكر فيها لو أني كنت على ديني الأول كان رحت الجهنم وخالد فيها، فهداني الله الإسلام اللي هو مفتاح الجنة، هذه نعمة. الثانية عافاني من هذه الأهواء، يمكنني أدخل في الإسلام ثم أدخل مع خط باسم الإسلام جهمي ولا حروري ولا هم، لأني ما سويت شيء، انتقلت من زاوية لزاوية في النار. فقال هداني الإسلام وعافاني من هذه الأهواء. هل أنت مستشعر النعمة هذه؟ ولا تقول هذا شيء طبيعي أن يصير أنا موحد وسني؟ هذا ما فيها كلام، لك حق على الله لو أنك أنت مشرك الآن ولا حروري ولا جهمي ولا أشعري ولا صوفي ولا معتزلي ولا تبليغي ولا إخواني، ما تحمد الله؟ ما تحمد الله اللي ركبك على السكة هو بفضله، وتخاف أنك تزيغ في أي لحظة شياطين الإنس والجن تتربص بك؟ اللي أحرى أن يثبت عليها اللي شايف إن النعمة أصلا، مثل مجاهد شايف النعمة، يقول ما أدري أي النعمتين أعظم. ثم أيضا أعرف قدر المعافاة من الأهواء، جعلها مجاهد في مرتبة، في مرتبة إيش؟ الإسلام، الهداية للإسلام. جعل المعافاة من الأهواء والأحزاب في مرتبة الهداية للإسلام. الآن شوف لو واحد مثلا أمريكي أسلم على يد شيعي، وش كنا نسوي؟ انتقل من زاوية لزاوية في النار. فأنت أحمد الله مثل كذا، أحمد الله أنه التوحيد والسنة هي السكة، هي سفينة نوح. نعم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن مسلم الأعور عن حبة بن جوين قال سمعت عليا أو قال قال علي رضي الله عنه لو أن رجلا صام الدهر كله وقام الدهر كله ثم قتل بين الركن والمقام لحشره الله يوم القيامة مع من يرى أنه كان على هدى. سبحان الله، هذا كلام خطير، لا حول ولا قوة إلا بالله. رجل صام الدهر كله وقام الدهر كله واستشهد بين الركن والمقام، لكنه يرى سيد قطب أنه على هدى يوم القيامة، هو وسيد قطب في نفس المحشر. صيامك وقيامك كل هذا ستحشر مع من كنت ترى أنه على هدى. سيد قطب سباب الأنبياء والصحابة، هذا الجهمي الاتحادي اللي كل بلان فيه تحشر معه، إذا كنت ترى أنه على هدى تحشر معه. واحد يرى أن أبو الحسن الأشعري على هدى، والله لو ألف وشرح البخاري وشرح مسلم وفسر وسوى وطار ونزل وصلى وقام يوم القيامة في مع أبو الحسن الأشعري ومع الجهمي بن صفوان، لا بد نعرف هذا. وهكذا كل أئمة الضلالة، كل أئمة الضلال، إذا كنت تدري إن تعتقد أن هذا على هدى وأنت مالك عذر، لأن الهدى واضح، مثل ما قال عمر في خطبة، قال لا عذر لأحد في ضلالة ركبها فقد بينت الأمور وانقطع العذر. شوف تأمل هذا، يوم القيامة ستحشر. وإيش قال عز وجل في سورة الإسراء؟ يوم ندعو كل أناس بمن؟ بإمامه. يوم ندعو كل أناس بإمام، سيد قطب إمام، حسن البنا إمام، محمد الياس حق التبليغ إمام، كل هذول اللي يرون على هدى يحشرون معه، أبو الحسن الأشعري فلان فلان كلهم أئمة. قال أهل العلم، وهذه الآية فيها شرف لأهل الحديث، لأن الحديث ما يعرفون لهم إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم فيدعون معه. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم. أخبرنا محمد بن حميد عن هارون هو ابن المغيرة عن شعيب عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق قال قال سلمان رضي الله عنه لو وضع رجل رأسه على الحجر الأسود فصام النهار وقام الليل لبعثه الله يوم القيامة مع هواه. يعني مثل هذا أيضا سلمان، وحسبك بسلمان وعلي فقهاء المسلمين، لو وضع رأسه على الحجر الأسود وصام النهار وقام الليل يبعث الله يوم القيامة مع هواه، مع أشعريته، مع جهميته، مع صوفيته، مع تبليغيته، ما ينفعه أي عذر، لأن يعني الأمور قد وضحت وانقطع العذر. نسأل الله العافية والسلام، الله لا يجعلنا إمام إلا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونعم الأئمة. نعم. اللي يحشر مع أبو حنيفة يرى أنه على هدى يحشر معه صلى الله عليه وسلم، يدافع عنه ويقول هذا إمام من أئمة المسلمين، بل والله بعضهم اجترى، بعضهم استخف الشيطان وقال نسأل الله أن يحشرني معه، اللهم آمين، ولا يظلم ربك أحدا، نسأل الله العافية والسلام. وحتى لو ما دعا هذه سنة الله ستحشر معه، فاحذر أن ترى أحدا على هدى إلا من كان على التوحيد والسنة، لأنك إذا رأيت هذا على هدى ستحشر معه. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت حدثنا منصور هو ابن أبي الأسود عن الحارث بن حصيرة عن أبي صادق الأزدي عن ربيعة بن ناجذ قال قال علي رضي الله عنه كونوا في الناس كالنحلة في الطير، إنه ليس من الطير شيء إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير ما في أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها. هذا يقول علي، يقول كونوا كالنحلة في الطير، كل الطيور تستضعفها لأن هي أكبر حجم من الذبابة شيء يسير ويستضعفونها الطيور، لكن في أجوافها بركة عظيمة، العسل كله في أجوافها والشفاء والنعمة. فيقول أنتم صيروا مثل النحلة. وش مراد علي؟ يعني إن الحكمة في أجوافكم، ولو كان الناس ما يدرون أنها في أجوافكم، ولو كان ما تستعرضون وتظهرون مثل النحل. وبعدين النحل دؤوب، النحل من يوم يصبح لين يمسي هو دؤوب فيما ينفع. قال تعالى أسلكي سبل ربك ذللا، تذهب وتعود مشتغلة بنفسها. لو تشوف النحلة ما تدوج ولا شيء، سبحان الله العظيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، أوحى الله إليها وهذا شرف لها، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يقولون سبحان الله، تحط لك خلايا 100 خلية في 100 خلية، يعني مثلا 100 فوق و100 عرض، وترقمها، يرقمونها النحل، والنحلة تروح إلى 5 كيلو، بعدين ترجع مليئة بالخير في جوفها، وترجع إلى خلية مباشرة ما تخطي فيها، يعني مثل خلية رقم 75 ما تدخل لا في 74 ولا في 76، تجي من 4 كيلو 5 كيلو وتذهب إلى خلية مباشرة، وبعدين دؤوبة داخل الخلية وخارج الخلية دؤوبة دائما، والناس يستضعفونها يقولون هذه ذباب مثل الذباب وهي فيها البركة كلها. كذلك بعض الناس لا يؤبه له، والحكمة كلها في جوفه، الحكمة كلها في جوفه هو ما يؤبه له. وبعض الناس مثل الطبل مشهور وكذا بس فاضي ما في شيء، لا تكلم له بس كلام فاضي. فأنتم كونوا كالنحل، وإن كان الناس صادين عنكم لكن الحكمة في أجوافكم والعسل في أجوافكم، وأيضا تدأب في عمل الآخرة، تشتغل ما ينفعك، فكر في النحلة هذه. نعم، لأن الله وش قال في آية النحل في آخر الآية؟ قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يعني النحل فيها مجال عظيم للتفكر، وفيها شبه بالمؤمن. النحلة والنخلة الفرق بينها نقطة واحدة، النحلة والنخلة. نعم. خالط الناس بألسنتكم وأجسادكم وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم فإن للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب. يقول علي خالط الناس بالألسنة، مداراة يعني ومعايش وبيع ومشترى، بالأجساد لازم تخلطهم بالأجساد بالألسنة، لكن زايلوهم بأعمالكم وقلوبكم. أعمالكم لا تقلدونهم، خلوا لكم أعمال غير أعمالهم لأنهم ما ينفعونكم ولا يدخلون معكم في قبوركم. وزايلوهم بالقلوب، إن كانوا هم يم الدنيا ويم الأهواء ويم كذا، خل قلبك غير قلوبهم. فمراد علي رضي الله عنه إن العزلة درجات، وهذا ترى أهم شيء في الأثر هذا، إن العزلة درجات. فأحيانا العزلة كبرى بالجسد وبالقلب وباللسان، وهذه تكون في حالات نادرة، لكن فيه عزلة صغرى وهي كما قال علي، تخلطهم في المساجد، تخلطهم في الأسواق، تخلطهم، لكن قلبك غير قلوبهم ولسانك غير ألسنتهم. أنت راحم في شغلكم في شغلهم. والله أنا بنفسي رأيت عينات من هذا. والله أن فيه شخص كبير في السن، عمره الآن 80 سنة، سبحان الله العظيم، هو من يوم نشأ هو من هالخير ومعتزل، يحضر مناسبات جماعته، لكن تشوفه في المجلس كأنه غريب، ما يهمه، يخوضونهم تجاراتهم وقالوا قيل والسياسة وراحة والجو والحروب، هو في المجلس جالس تلقاه بينه وبين نفسه حتى مو بيضرج، يسبح تفكر وصامت، تحرام لين يقدمون طعامهم يمشي. أنا رأيته والله في كم مرة لاحظه، ما يهمه اللي يهم الناس، ولا يضحك اللي يضحكهم، ولا يبكيه اللي يبكيهم، بالعكس اللي يضحكهم يبكيه واللي يبكيهم يضحك، عكسهم، هم يفرحون مثلا بمرسي هو ميت من مرسي مثلا، هذا ما يحب، هم فرحانين بداعش هو ميت من داعش، هم فرحانين بالدنيا هو ميت من الدنيا ما يبغاها، فرحانين بالجوالات يقول هو عاده على سليقت، يقول أكثر ما أبغض الجهاز اللي يقولون بصابع مسيدة، يقول يمسحون هم يمسحون حسناتهم، يقول يمسحون حسناتهم، يقول أجلس وقال سيدة ودخل في العالم كله وطلع بلا شيء، والمجالس راحت ما لها طعم والدنيا ما لها طعم، لكن هو شو يسوي؟ مخالطهم بالأجساد إن كان ولا بد، لأن لابد من جماعة، لابد من جمعة، لابد من جنائز، لابد من عيد، لابد من صلاة رحم، مش تسوي؟ لكن قلبه والله أنه في وادي وهم في وادي، ولسانه في وادي وهم في وادي، وإن يجلس المجلس ويقوم ما تسمع لكلمة، رحم في شغله، هذه عزلة. أما اللي معهم يركض معهم، إنه رجعوا في شيء له قدامهم وإن تكلموا فتحوا موضوع يدخل معهم يشارك. قال فإن للمرء ما اكتسب، كل كلامهم ذا ما ينفعك، لك ما كسبت أنت، وهو مع من أحب، المرء يوم القيامة مع من أحب، هذه القواعد لا نغفل عنها، مالك إلا ما كسبت وتحشر مع من أحببت. نعم. أخبرنا الوليد بن شجاع حدثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري قال نعم وزير العلم الرأي الحسن. الرأي الحسن يعني الفهم، الفهم، العلم الوحي وهو الملك، العلم هو الوحي وهو الملك هو الحاكم، لكن وش أحسن وزير للحاكم هذا؟ أفضل وزير لهذا الحاكم الملك الفهم، يكون عندك جودة ذهن، جودة قريحة، تفهم الآية على وجهها، تفهم الحديث على وجهه، هذا والله نعم الوزير. ليس معنى الرأي الحسن أنك تترك العلم وتقدح من راسك، لا، قال هو ما قال نعم الملك الرأي، قال نعم الوزير، الملك هو الوحي والوزير الفهم، يا سبحان الله، هذا والله صدق الزهري، ونعم حسبك بالزهري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال وقال مسروق المرء حقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها فيذكر ذنوبه فيستغفر الله تعالى. صح، منها فيستغفر الله تعالى منها. يقول مسروق كفى بالمرء علما أن يخشى الله. شوف خذها قاعدة، إذا شفت واحد يخشى الله حقيقة ادري إنه عالم. هذه قاعدة، اللي يخشى الله ترى عالم، لكن عاد عالم بالله. فإن كان جمع معها إنه عالم بالله وعالم بأمر الله، هذا الغاية. لكن إذا كان ما عنده علم بالشريعة لكن يخشى الله ترى عالم، لأن الخشية هذه ما يورثها إلا علم، علم بأسماء وصفاته ووعده وعيده، هذا عالم. بل كفى به علما أن يخشى الله. وإذا شفت عنده العلم كله المعلومات وما يخشى الله تراه أجهل جاهل وأحمق أحمق الحمقى. والثانية كفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلم، إذا كان معجب بعلمه تراه أجهل الجاهلين وأحمق الحمقى. ليش؟ لأن العلم أصلا من الله، العلم النافع من الله، قل ربي زدني علما. فإذا كان معجب بعلمه معناه هو يظن من ذكائه يوكل إلى نفسه، وهذا أحمق. وقال مسروق المرء حقيق أن تكون له مجالس يخلو فيها يعني بنفسه ويذكر ذنوبه ويستغفر الله منها. هل نحن في كل يوم لنا مجالس نخلو؟ أنت فكر الآن في يومك، يعني دائم مع الناس، دائم مع الناس، أولادك بعدين زوجتك بعدين والديك بعدين إخوانك بعدين لا بعدين شركائك بعدين روحه، دائم مع الناس، ما في مجلس ساعة في اليوم تخلو بنفسك. بعدين الخلوة هذه مي بهواجيس وتفكر بعد تخلو بنفسك وتفكر شو يسوون الناس، لا، تخلو بنفسك وتذكر ذنوبك وتذكر وش قدامك وش مضى من عمرك. ترى الساعة هذه قد تكون خير من ساعات في العبادة، كما قال ابن عباس تفكر ساعة خير من قيام ليلة، لأن العبد دائم يتفكر. قال تعالى لأولي الألباب، من هم أولي الألباب؟ أصحاب العقول، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. هذه والله الساعة لا نغفل عنها، ترى هذه الساعة مجحودة ومنسية، أكثرنا ما يخلو بنفسه ويذكر ذنوبه، إذا خلى بنفسه خلى بالهواجيس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير، يتوب علينا ويرزقنا الحكمة ويعفو عنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.